ننتقل بعد ذلك إلى شروط الصلاة نفسها. أولا الطهارة، فلا تصح الصلاة بغير طهارة، والطهارة هنا تشمل أمران، تشتمل على أمرين. الأمر الأول الطهارة من الحدث، والثاني الطهارة من النجس، وسيأتي. الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت، فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها لم تجزي. لو واحد صلى الظهر الساعة 10 صباحا لا تجزي ولا تصح ظهرا، وإنما تكون نفلا. الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله. والرابع ما هو؟ استقبال القبلة. والخامس النية. نبدأ أولا بالطهارة، فنقول عندنا الطهارة نوعان، طهارة من الحدث وطهارة من النجس. من يذكر لنا بعض الفروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة؟ من يعطينا فرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة؟ هذا هو جزاك الله خير. هاي مشايخ تفضل يا شيخ. لا ما في الحدث الحدث تقول البول والغائط. نعم صحيح مشايخ ولا ما هو صحيح؟ طبعا الحدث سيأتي معنا، الحدث نوعان، حدث أصغر حدث أكبر. والحدث الأصغر هو نواقض الوضوء، ومنه البول والغائط، خروج البول والغائط، واضح. لكن قولنا البول والغائط هذه الكلمة مجملة، يحتمل أن نفسرها بالطهارة، أن نفسرها بالحدث ونفسرها بالنجاسة. إذا قلنا البول والغائط، خروج البول والغائط حدث ولا نجاسة؟ خروجه حدث، والغائط والبول في حد ذاته نجاسة، وهذا سيأتي. لكن من يعطينا فرق؟ أحسنت. الحدث أمر معنوي، بخلاف النجاسة فإنها في الأصل شيء حسي. فأنت إذا رأيت الثوب تستطيع أن تعرف هذا الثوب متنجس أو غير متنجس، لأن النجاسة لها طعم، لها رائحة، لها لون، واضح. بخلاف الحدث فأنت ما تستطيع أن تعرف أنا متوضئ الآن ولا من متوضئ. أحد منكم يستطيع أن يعرف أنا على وضوء ولا لست على وضوء؟ ما تستطيع، صح ولا لا؟ لكن تستطيع أن تشوف الثوب تقول والله الثوب هذا طاهر، جيد. طيب أيضا من الفروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، الحدث هو وصف قائم ببدن الإنسان، وصف يقوم ببدن الإنسان، بخلاف النجاسة فإنها تكون في غير، تكون في بدن الإنسان وتكون في غير البدن. طيب فيه مسألة أخرى نسأل عنها ونقول، هل يختلف الحكم في الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في مسألة من صلى غير متطهر؟ ايش رايكم؟ من صلى غير متطهر ناسيا، ما الحكم في صلاته؟ باطلة ولا صحيحة؟ من صلى، يعني واحد صلى بغير وضوء ناسيا، صلاته صحيحة؟ لا ما تصح بالاتفاق. إنسان صلى بغير وضوء، يعني إذا صلى الإنسان غير متطهر من الحدث، تمام ركزوا معي مهم مع الشباب. طيب إذا صلى الإنسان غير متطهر من الحدث فصلاته غير صحيح، هذا ما فيه إشكال. يعني إنسان صلى وهو جنب ناسيا، أو صلى ولم يتوضأ ناسيا، لا تصح صلاته. لكن من صلى غير متطهر من النجاسة، يعني صلى الإنسان وعليه نجاسة على ثوبه وعلى بدنه، تمام، بشروا مشت الأمور الحمد لله. طيب ماذا قلتم؟ رجل صلى وعليه نجاسة ناسيا، فما حكم صلاته؟ صحيحة. ها غيره؟ نقول المذهب لا فرق بين المسألتين، فمن صلى وعليه نجاسة ناسيا وجودها عليه فصلاته غير صحيحة ولو كان ناسيا، مثله مثل من صلى محدثا، هذا المذهب. وبالمناسبة على ذكر المذهب، ف فالدورة هذه إن شاء الله نسير فيها على وفق المعتمد من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وربما في النادر نستطرد إلى ذكر قول آخر، وإلا في الغالب أننا نسير على المعتمد من المذهب. وقضية التمذهب قضية لا إشكال فيها من حيث الجملة، يعني علماء الأمة الإسلامية الفقهاء رحمة الله عليهم ساروا قرونا متتابعة أكثر أهل العلم من بعد الأئمة الأربعة، تجد أن الفقيه العالم يدرس الفقه ويؤلف وفق مدرسة من المدارس الفقهية الأربعة اللي هي المذاهب الأربعة، وهذا لا إشكال فيه وليس فيه حرج عند جماهير العلماء، تمام، إلا أنه حصل في هذه المسألة إفراط وتفريط، فحصل عند بعض الناس مبالغة في قضية التمذهب حتى وصل بهم الأمر إلى التعصب. كيف التعصب؟ يعني تجد أنه إذا صار حنبلي يعادي الشافعية، ولا إذا خطب بنته رجل شافعي ما يزوجه، وإذا صلى بهم واحد حنفي ما يصلي خلفه، لا هذا تعصب وهو مذموم عند كافة العلماء عند المذاهب، لكنه حصل من بعض المنتمين ممن ليسوا من أهل التحقيق في العلم. كذلك حصل مبالغة في قضية التمذهب حتى أدخل بعض الناس شيئا من البدع العقدية من بوابة التمذهب. نحن نقول التمذهب لا إشكال فيه، والمذاهب الفقهية الأربعة السير عليها سواء في التعلم أو في العمل هذا أمر لا حرج فيه على المقلد، يعني المقلد كونه يقول والله أنا حنبلي وأمشي على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إذا جاءت مسألة أشكلت علي رجعت إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعرفت هذا المذهب وعملت به، هذا فيه مشكلة؟ ليس فيه إشكال. طبعا هناك من يقول إلا إذا عارض هذا نص صحيح صريح، هذا القيد صحيح نظريا ما في إشكال أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لكن أصلا مسائل الاجتهاد والخلاف مثل الإمام أحمد مثل الإمام الشافعي مثل الإمام مالك أئمة الدين الذين هم من حفاظ الحديث وعلماء يعني الشريعة يحفظون كتاب الله عز وجل ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يوجد عندهم مخالفة لنص صحيح صريح، لأن النصوص الصحيحة الصريحة إذا جاءت فالمسائل غالبا تكون مسائل إجماعية، يعني ما راح تجد أحد من أهل العلم يقول والله الربا حلال. الله يجزاه خير فيه. لا بعدين. طيب واضح، إذن النصوص الصحيحة الصريحة لا يمكن أن يخالف مقتضاها عالم من العلماء من أئمة الدين إلا في حالة عدم بلوغ النص إليه، وهذا نادر، يعني يندر أنه والله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الإمام أحمد رحمه الله الذي يحفظ مليون حديث وبلغ واحد مثلا طالب علم في المرحلة المتوسطة ولا المستوى الثالث في الجامعة، هذا نادر، يعني بعض الناس يتجرأ على هذه القضية يقول أخي الحديث هذا ما بلغ الإمام أحمد، وتلقاه حديث في الأربعين النووية والحديث واضح يعني معروف ومشهور عند أهل العلم، فمثل هذا يندر وجوده إن وجد، واضح. فمثل هذه المسائل لا إشكال فيها. أيضا حصلت المبالغة في قضية التمذهب بإدخال بعض البدع العقدية زي ما قلت لكم، فيأتي بعض الناس إلى كتب حواشي المتأخرين جيد من أتباع المذاهب، في كل مذهب من المذاهب اصطلح العلماء، وبالمناسبة في المذاهب في شيء اصطلاحي، يعني فيه مذهب عندهم المذهب النصي عن الإمام والمذهب الاصطلاحي، المذهب الاصطلاحي لا يلزم أن ينسب بحذافيره إلى الإمام، قد يكون تخريجا على قول الإمام، بل قد يكون في صور قليلة ونادرة مخالف لنص الإمام، هذا موجود وإن كان بقلة، الغالب أنه ما يخالف نص الإمام، يكون تخريج على مذهبه أو موافق لأحد القولين على الإمام ومخالف للآخر، واضح. لكن قد يأتي بعض المخرجين من المتأخرين أصحاب حواشي أو كذا يكون عندهم مثلا، قد تجد يعني رجل شافعي المذهب محقق في مذهب الشافعية ما في خلاف في تحقيقه في المذهب وفي اعتماده في المذهب الفقهي جيد، لكنه قد يكون في نفس الوقت، تمام، قد يكون في نفس الوقت له اعتقاد، يعني مثلا حتى تجد بعضهم يعني يكتب الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة النقشبندي مسلكا، تمام، وبعضهم يقول مثلا حنفي فقه مذهبا الماتريدي عقيدة كذا وكذا مسلكا، تمام. طيب هذا الرجل إذا جاء وقرر في كتاب من كتبه قضية تتعلق بالعقيدة، فهل يصح أن نحملها على المذهب الفقهي ونقول هذه عقيدة الإمام الشافعي وهذا المعتمد في الاعتقاد عند الشافعية ولا لا؟ ايش رأيكم مشايخ؟ خلكم معي. صحيح هذا؟ لا، واضح. طيب، كذلك إذا جاء يتكلم عن قضية سلوكية، يعني مثلا لو جاء واحد إلى إحياء علوم الدين للغزالي، هل يصح أن يأخذ إحياء علوم الدين الغزالي في قضايا السلوك وكذا يقول هذا معتمد مذهب الشافعي في قضية علاج الحسد في معتمد مذهب الشافعية كذا وكذا؟ هذه القضايا السلوكية لا ينطلق فيها أصلا من مذهبه الفقهي، معنى يا مشايخ؟ هذه قضية مهمة. طيب، كذلك أنا أقول قد يكون إنسان متخصص في الهندسة، متخصص في الفقه، متخصص يعني له مشاركة في عدة علوم، فإذا جاء تكلم في قضية هندسية قال والله البيت هذا الأفضل أن تصممه بهذا الطريقة، صمم البيت بطريقة وصار دورة المياه فيه مثلا المرحاض مستقبل للقبلة، هل نقول والله هذا المذهب الفقهي جواز استقبال القبلة؟ هو الآن يتكلم عن قضية هندسية. كذلك حينما نأتي إلى مثل هذا قد يكون الرجل له انتماء صحيح إلى مذهب الشافعية في الفقه لكن له انتماء آخر، فينبغي أن نميز من هذه القضية. وهذا الإشكال هو الذي جعل بعض البدع تدخل من أو تدخل، هي لا تدخل حقيقة لكن تدخل من بوابة المذاهب الفقهية، فيقول التمذهب مهم ونأخذ بالمذاهب. طيب، هذا كلام جيد، والعمل يعني تعظيم أئمة الدين الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الدين وأبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين، هذا أمر لا غبار عليه، وكون هذه المذاهب هي من مذاهب أهل السنة أمر لا غبار عليه، لكن لا يلزم أن كل من انتمى إلى مذهب من هذه المذاهب وكتب مسألة في كتاب من كتب المذهب أن هذه المسألة منسوبة إلى معتمد هذا المذهب الفقهي، وهذا استطراد. المقصود أن هذه الدورة بإذن الله نصير فيها على المعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.